عمله السيء ما أظهره، أما إذا أبرز له ما صار غيبة. الغيبة أن تذكره بشيء لم يتجاهر به، أما من أظهر الشر والفسق فلا غيبة له فيما أظهر. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: لا يحب الله جهر بالسوء إلا من ظلم، كل أمتي يقول أن مثل كل أمتي معافى إلا مجاهرين. ولما دعا عليه رجل لا بأس الآخرة فيه قال: بئس أخو العشيرة، وفي الأرض قال: بئس ابن العشيرة إذنوا له. ولما مر عليه بجنادة سوء أثنوا عليها شرا فقال: وجبت لها النار، أثنوا عليها شرا بما ظهر منها ولم يمكن عليهم ذلك. دل على من أظهر الشر لا غيبة له. نسأل الله العافية والسلامة. أهل السنة والجماعة أو يقدح العلماء من أظهر البدع، لأن أظهر البدع فقد فلا غيبة له فيما أظهر. الله من يعني استنقص أحد مثلا قال هذا سلفي أو هذا تبليغي أو هذا مثلا إخواني وكذا بقصد تلقيس شخص وكذا، يعني هل تعتبر من غيبة؟ صلى الله عليك. نعم، ذكر بهذا مو من غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة، ذكره بما أظهر ليس من غيبة. نعم، هو اللي أظهر نفسه هو اللي هتكها. لا مثلا شخص قال هذا مثلا قال هذا سلفي يعني استهزاء به مثلا، يعني يقول انه هو يزكي نفسه وكذا، او مثلا يقول هذا مثلا شخص لا يهمك مثلا هذا اخواني، او مثلا قال هذا الشخص مثلا تبليغي. اذا كان في بدعه نصح بها سمعتك كذا سمعتك كذا يعني انا منها بدعه لا باس يبلغ حتى يحذر. قول الشاعر: وارجو بحبي من رسول شفاعه، اذا طاشت الاحلام في موقف مرضي أساه بقرب الحب يذكرني به وراحته السمحاء تأبى عن الرد. هذا استجدى من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصلح. لو أرجو من الله بحبه للنبي، أرجو من الله بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته، هو بيرجو من النبي. قول الآخر: أحسن الله إليك، هذا دعاء دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. رجع النبي بعده: تحيي القبور الماثلات تحية، وضع قبلة يا صاحب منك على اللحد، على خير من مس الثرى بعبيره، فأكرم ميت في الوراء دفى في برد. ينبه على هذا سوف يكتب رد، أو سننبه على سوف يكتب اعتذاره، سننبه على هذا سوف يكتب يبين، إن هذا كتبه شعب. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعام. لا بأس، يعني بضمه إلى النصوص الأخرى في نفس الموضوع، كيف يكون العمل بهذا الحديث؟ يعني لا تتخذوا أصحاب وهم ليسوا بجيدين، ان يكون اصحابه من اهل التقوى والخير، لكن شيء العار الضيف ونحوه والشيء الطعام المصادف ما هو بداخل الجانب، لكن انسان لا يتخذ اصحاب ليسوا بطيبين. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم استضافه ناس كثير من انصار نجران ومن وثنيه ثقيف ومن غيرهم، الضيف والشيء يتابع الانسان له حال اخرى، او صدف صادف الانسان ضيوف ياكل معهم أو عمال يشنعه ويأخذ معه، ما تلزم منها الصحبة. جزاك الله خير.